إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم، ومعكم فريق عمل يوم الاثنين شيماء أحمد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، نيس أبو زيد في الإخراج. حضراتكم ومواجهة يوم الاثنين، ومعنا طبعا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا دايما. وطبعا يوم الاثنين مخصصين للجمهور طبعا، ومشاركة الناس وإنهم يتفاعلوا معنا نعرف آرائهم، واخترنا طبعا هذا الموضوع من خلالهم، أيضا من خلال صفحتك على الفيسبوك ومن خلال تواصلك مع الجمهور دايما اخترنا هذا الموضوع. طبعا امبارح كان في زيارة السيد الرئيس للجيش الثاني وحضوره تفتيش الحرب. تفتيش الحرب ده معناه يعني ان الجيش في حالة جاهزية قصوى، وطبعا ده اللي دخلوا الجيش او العسكريين عارفين ان ده معناه انه حالة استعداد عالية، وانه دي الحالة اللي مش معناه ان احنا داخلين في حرب، لكن دي الحالة اللي بتبقى قبل الحرب، يعني بيبقى في استنفار ويبقى فيه يعني انه الجيش جاهز انه يكون على قد مهامه في اي وقت. السؤال بقى ازاي بقى المصريين اللي هم المعنيين الاساسيين بالموضوع، اللي هم اللي بيواجهوا الارهاب في كل مكان حتى لو مش شايلين سلاح لكن رافضينه، ورافضين اشاعات اعلام الشر، ازاي المصريين يقدروا يحشدوا واحنا حاسين في حالة ان احنا في حالة حرب حقيقية، ازاي يحشدوا أنفسهم خلف الجيش والشرطة؟ إيه الاقتراحات؟ نعمل إيه في الإعلام؟ نعمل إيه في التعليم؟ نعمل إيه في مع الشباب؟ نعمل إيه في الثقافة؟ نعمل إيه في الأوقاف؟ عايزين الاتصالات مركزة وتلغرافية، وخاصة بالموضوع تدخل فيه مباشرة ونأجل أي كلام. كيف نحشد أنفسنا في كل المجالات خلف الجيش والشرطة، خلف الجيش لمحاربة الإرهاب؟ لأننا في حرب حقيقية. 2-5-7-8-4-1-2-4 تلفون البرنامج العام، وكمان 2-5-7-9-2-3-0-3 منتظرين تواصلكم معنا، وبسرعة كلمونا يعني. ألو، مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ زياد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. ازيك صحتك؟ الله يخليك، الحمد لله. يعني نعم، احنا سامعينك، اتفضل. يعني عايز اقول كده يا استاذ احمد، ربنا ينجينا من الارهاب والمؤامرات اللي حوالينا، ولكن كل اللي انا عايز اقوله تنشيط المباحث الجاهليه على القهاوي، ان القهاوي بيحصل فيها احاديث كتيره، والأحاديث دي بتصعد المواقف بين الناس وأفكار الناس، فتبقى فيها أفكار مسممة بتعمل بلبلة عند بعض الناس المخلصة يعني. فده دي نقطة مهمة جدا يعني. طب بس مش هتقدر الشرطة تبقى موجودة في كل مكان وبعد كده الناس بتعبر عن رأيها، مفيش حاجة غلط عمل يعني، مفيش عنف اتعمل، مفيش هتقدر تمسك حاجة لحد. هنا بقى يجي دور الناس اللي هم زي حضرتك يعني، حضرتك بتبقى موجود اكيد بترد على الناس، اكيد بتشتبك معهم بالكلام، ده عشان تبقى عندك معلومات صحيحه لازم الاعلام يشتغل. فرجعنا تاني للاعلام. وبردك في موضوع المواصلات بردك يا استاذ احمد، اتفضل. المواصلات بردك بيحصل فيها بلبله كتير قوي يعني، تبص واحد طالع يعرض موضوع ويصعد الموضوع والناس بتستمع كتير قوي يعني. ما هو ده اللي احنا قلناه يا فندم، احنا قلنا حتى المكانين دول قلناهم بالحرف كده، القهاوي وقلنا وسائل المواصلات وقلنا كمان الانديه والمساجد واي تجمعات فيها يعني مصريين بيبقوا موجودين. احنا نتمنى من كل مستمع يعني بسمعنا. اللي انا عايز اقوله يا استاذ احمد، الضعف المراقبه على القهاوي وعلى المواصلات دي حاجه مهمه جدا يعني. احنا بنشكرك جدا، وزي ما حضرتك سمعتنا دلوقتي انه من خلال المستمع ووعيه نقدر نواجه اي شائعات. احنا من خلال الاعلان بدورنا بنحاول ان احنا نوصل لكم كل الاخبار المغلوطه عشان نصححها من خلال برنامج مواجهه، ولازم كل وسائل الاعلام تشتغل على هذا الموضوع، لان هي دي حروب الجيل الرابع. هم اعتقد يا استاذ احمد انه الارهابي عارف هو بيعمل ايه، بيحاول يوصل اكبر قدر من الشائعات والاخبار المغلوطه من خلال ابسط الاماكن وابسط الوسائل، من وصلات مقاهي وغيرها من التجمعات. هم بيعملوا كده على فكره، يعني المتصل الكريم ده بيحصل قدامه، لكن ده بيتعمل في كل انحاء الجمهوريه، زي من اسكندريه لاسوان ومن مطروح للعريش هتلاقوا نفس القصه. دي الاماكن اللي بيروجوا من خلالها الاشاعات، الانديه، القهاوي، المساجد، في للاسف بعض المدارس الخاصه، وسائل المواصلات، زي ما هو قال كده بالظبط، حد يطلع اتوبيس او حد يطلع ميكروباص او حد كمان يبقى قاعد مع سواق تاكسي او سواق تاكسي معاهم، وكل مركب حد يقول له يعني. طيب استاذ احمد، برضو انا عايزه اضع نفسي مكان اي مواطن بسيط ما عندوش اي معلومات، مثلا يعمل ايه؟ يسكت لو مثلا حد قال له اخبار مغلوطه او كده؟ يعمل ايه؟ ممكن يتخانق معاه. لازم يكون المواطن لازم تختلف طباعه استاذ احمد، يعني حتى مهما كان بسيط، لازم احنا في حاله حرب، وزي ما حضرتك كنت بتتكلم عن الحشد وراء الجيش والشرطه من خلال معلومات ايضا يوفرها المسؤول وتوفرها وسائل الاعلام، وايضا مواطن يحاول دايما يبحث عن المعلومات حتى مهما كانت بساطه، يعني قدر تعليمه او مستوى الاجتماعي. كل اللي انت قلتيه طبعا عملنا، احنا ضغطنا علشان يبقى فيه ردود سريعه على الاشاعات. احنا هنا الاذاعه موفره الوقت ده علشان نعمل احنا بنفسنا الحكايه دي، اللي حذرنا من الاشاعات في الاماكن اللي زي كده، وقلنا انه الناس تسال حتى اللي ما عندوش معلومه. طب اسال اللي بيروج الاشاعه، ايه مصدرك؟ ايه مصدرك في الموضوع؟ يعني جبت منين الكلام ده؟ نعم، بس اسئله بسيطه يعني. مهم احنا معنا اتصالات كتير. مساء الخير. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يبارك فيك. معاك الدكتور محمود صلاح المنوفية. اهلا اهلا، اتفضل. الله يسلمك. اكلم استاذ احمد بس. معاك يا دكتور، اتفضل. معاك. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. والله يا استاذ احمد، لو تفتكر اثناء حرب اكتوبر، يعني الاعلام كان قام بدور خطير جدا جدا جدا، واثناء حرب الاستنزاف كان قام بدور خطير جدا، كان ليه دور جامد جدا. فريت الدور ده يرجع ثاني في احنا بظروف اصعب من حرب اكتوبر واصعب من حرب الاستنزاف. طيب تمام، انا مع حضرتك تماما. ايه الاقتراحات عشان نعمل كده؟ يعني انا ملاحظ ان انت بتتكلم لوحدك، انا بحس انت بتتكلم لوحدك، يعني ممكن الموضوع يبقى معمم، مش على قد البرنامج ده بس، يبقى معمم على مستوى قناه الفضائيه كلها، وعلى مستوى الاعلام كل التلفزيون والفضائيات والراديو كل البرامج. انما انا ملاحظ ان البرنامج اللي انت بتعمله ده برنامج وحيد فقط. يعني حضرتك عايز تعمم فكره برنامج؟ طبعا طبعا يا فندم، هو في حرب اكتر من اللي احنا فيها يا فندم. تمام. احنا مشكلة على قد البرنامج ده عظيم جدا، بس يا ريت عمم. انا بلاحظ ان انتوا بتتكلموا كأن ما فيش حد سامعنا خالص. انما فين بقيت وسائل الاعلام يا استاذ؟ فين بقيت وسائل الاعلام؟ فين الصحافه؟ حضرتك يا دكتور يعني فين الصحافه؟ يعني انتوا عاملين برنامج عظيم جدا جدا، بس قليل، ده قليل. فين بقيت يعني احنا بنتكلم في مواضيع ثانيه كثيره جدا جدا ملهاش لازمه تدينا الناس تتكلم فيها. طيب وفي اخطر، وفي اخطر من اللي احنا فيه ده فعلا. احنا بنشكرك جدا استاذ محمود. شكرا دكتور. الاعلام دور مهم جدا. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا استاذ اياد، صح احمد رفعت، احمد حسني وادي جيه يا فندم. اهلا وسهلا. والله بسعد جدا لبانوراما الحوار معاكم، وايضا للموضوعات اللي انتم بتختاروها. كيف نكون مع الجيش والشرطه؟ هو سؤال، من هم افراد الجيش ومن بالتالي هم افراد الشرطه؟ ما هم نحن يا جماعه، ما هم اولادنا، ما هم اولاد مصر. لازم شيء طبيعي ان نقف في ظهورهم، لان دول اللي احنا وكلناهم ونبعهم في الدفاع عن مصر خارجيا وداخليا. لا جدال في هذا. طب كيف نتصدى لهذه الاشاعات المغرضه اللي فعلا يعني بتشتغل بمحك خارجي وداخلي على اشدها؟ زي ما الجامعة وضحوا، وزي كل شارك وحلف وضحوا والسميادة، لابد من صدق الخبر التام لوسائل إعلامنا الرسمية. هذه واحدة. ايضا الجهات الشرطيه اللي بتتحدى في موقع وتجابه بل وتقتحمه لابد من سلطه هذه الاخبار. ايضا دفاعاتنا الجيشيه لابد ان تكون صادقه في هذا. كيف نتعامل مع من يروج الاشاعات وهم كفروا يا استاذتنا الفاضله والاستاذ الجميل الجليل احمد رفعت؟ لا تدال ان في بعض البشر الحوار معها غير مجدي، فدول نتركهم تماما لان دول حمقى لا طائل من وراء الحوار معهم. احنا نتحاور مع المثقف اللي هو طريقه انحرف ونعود نقول له ادي اعلامنا صادق، ادي انباء واخبار جيشنا صادقه، ادي اخبار وانباء شرطتنا صادقه. وخلي بالكم مصر محط مخاطر من جميع الجبهات الشمال والجنوب الشرق والغرب، ولا جدال في ذلكم. سألك سؤالك سيد احمد بعد احداث الوعد الجديد. سألك سؤال يا استاذ احمد. استاذ احمد انت سمعنا حاج احمد؟ اتفضلي. سألك سؤال لو سمحت، لو انت موجود في مكان وفي حد بيروج اشاعه غير صحيحه وانت عارف الصحيح وشايفه انه شايفه انه جاهل او احمق، هل تسيبه ولا هترد عليه في نفس الوقت؟ لازم طبعا نشيل جهله وحماقته، هذه واحده. وان كان واحد يعني متعمق قوي في وغامض وعارف ويشيء الى بلده، لا لازم نفهمه الصواب من اوسع الابواب. لا ما انت مش انت هنا الحوار معاه مش عشان هو، احنا عشان الناس اللي الناس اللي بتراقب الحوار وبتتابعه وموجودين. نعم. وهم غلابه ممكن ياثر فيهم حضرتك على ارض ولا هتشتبك معاه؟ لا طبعا الحوار الهادئ البناء اللي بواحد واحد زائد يساوي اثنين لازم نفهمه بالعقلانيه والواقع. ما دام حضرتك اعلاميا صادق لابد ان هو هيصدقه ويعمل بيه. يعني هتبقى ايجابي ومش هتسكت؟ يعني اقصد هتبقى ايجابي ومش هتسكت؟ طبعا خلي بالك يا شيخ احمد رفعت، احنا في ضوء الاحداث اللي تمت وادي الجديد خلال هذا الاسبوع، احنا الاهل بداوا يحرصوا محطات تنقيه المياه، لان احنا كل بير عليه محطه تنقيه، عندنا مئات بل الاف محطات تنقيه للمياه، محطات الصرف الصحي، كل مقدراتنا الاقتصاديه. مين قال لكم تعملوا كده يا استاذ احمد؟ بلدنا. مين اللي قال للناس تعمل كده؟ لا النقد الوطني، الحس الوطني، هو ده الوعي بقى، هو ده اللي احنا بنقول عليه. احنا بنشكرك جدا حاج احمد، ويا رب دايما كل اللي بيسمعنا يكون عنده نفس الحس الوطني والروح دي. اتصل اخر، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن في احنا في حرب حقيقيه ومع عدو قذر، لانه لا يجابه ولكن يخاتل. يجابه عرفناها، يخاتل يعني ايه بقى؟ يعني ياخدك على غره. طب انا ما تعرفتش على حضرتك. انا سمير فريد حمودة اسكندريه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فاللي بيظلم الاعلام بيظلمه، لان هم احنا بنجابه ناس ما بيسمعوش اعلام ولا بيسمعوا راديو، دول بيسمعوا الفلوس اللي بتتدفق عليهم وبيسمعوا سياسات رسمينها واهداف قذره وقحه. هو بس انا ليا وصيه بس ان احنا زي ما قال الامام علي ابن ابي طالب، لا يدفع الحجر الا بحجر. ما خليش ولادي يروحوا يجيبهم ناس كده بصدورهم، لا في دبابات وفي طيارات. يعني العمليات اللي هي في الصحراء نستخسر ليه طلوع طيارات؟ امال الابتش بتعمل ايه؟ امال الدبابات بتعمل ايه؟ ابعت ولادي يتقتلهم. بس دي وصيتي والنبي. شكرا ليك استاذ سمير. معانا اتصال اخر. الو. يعني فقدنا الاتصال، ان شاء الله يرجع تاني. يرجع تاني يكلمنا. استاذ احمد، يعني ازاي يشعر المواطن من جواه ان انا في حاله حرب؟ احنا في بلدنا بنبني، بنعمر، في تنميه، ولكن هذه التنميه يحميها تسليح قوي، يحميها وعي قوي، يعرف تسليح مخاطر. في بقى المسؤول عن الموضوع اللي هو جيشنا العظيم وقايم بالمسؤوليه دي على اكمل وجه، فاضل بقى دورنا احنا بقى. لانه هجمه الاعلام الشرير شديده وعنيفه وشغاله في كل الاتجاهات، يعني بنضطر نتابع اعلام الشر عشان نعرف نشتبك معاه. فهم في حاله هستيريا غير طبيعيه، يعني البند الاساسي الثابت على جدول عملهم باستمرار هو الجيش المصري، يعني ده البند اللي مش بيتغير. معنا اتصال. احنا معنا اتصال. مساء الخير. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مستشار عبد المنصف اسماعيل، والنهاردة مقدم احتياط محارب قديم من 65 لـ82. أهلا وسهلا. تقريبا يوميا بعمل 7-8 ندوات بين مع الشباب ومع الناس في الحي اللي ساكن فيه. السؤال اللي بيواجهني باستمرار تأثرا بإشاعات أهل الشر، انت عاجبك القوات المسلحة والشرطة بيقتلوهم يوميا دول؟ فببتسم وأقول لهم أيوة عاجبني، لأن القوات المسلحة والشرطة دول بيدافعوا عن بلد، والملايين اللي بتخش من الأسلحة من الدولارات والأسلحة والمخدرات والمأجورين اللي ما لهمش لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية وديتهم عملتهم، دول لما يتقتلوا بينجوكوا أنتوا يا بلد. وبعدين أنت أنا دخول القوات المسلحة ما كانش على بالي، عمري ما كان أفكر أن أبقى ضابط، وإن كنت تطوحت وأنا في أولى ثانوي في 56 وأنا طالب. المهم اتخرجت من كلية مدنية وجات جواب أن أنا أكمل مساوغات تعييني، أن أنا أجيب شهادة تجنيد، ففرحت أول ما دفعت لمصيبة دول أجرب من عاوز يبقى عندي الخبرة العسكرية، فالكتب قدام اسمي وجانا العزيم الكديد وبطل احتياط. احمد الله واشكر فضله ان انجازاتي العسكريه والمعنويه مؤسس اول مكتب توعيه معنوي وتشكيل مقاتل. احمد نشكرك جدا يا استاذ سعيد، وشكرا على مجهودك انك انت بتعمل ندوات تثقيفيه لحواليك لحثهم على الوعي. معايا اتصال ثاني. نشكره وشكرا. نشكره فعلا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بيك وارحب بالصحفي الجليل احمد رفعت وشبكه البرنامج العام اللي تتيح لينا الفرصه ان نتكلم راجل عظيم زي ده المتكلم كل اسبوع يوم مرتين ومفرغ نفسه لاهل مصر. لا ده انا بتكلم بالنسبه للاشاعات يا فندم. انا من محافظه اسكندريه اولا. اهلا وسهلا. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديان. اهلا استاذ احمد. بتكلم يا فندم على الاشاعات في الميكروباص مثلا، ما يكون واحد بيتكلم باشاعه على اشاعه، احنا نصوته ازاي بقى؟ بالصح، يا اما يقعد ساكت يا ما يتكلمش يا يصمت خالص. سال عن حده يتكاف كده من قميصه على بره على قسم الشرطه عشان الالسنه تتلم. الكلام ياما في البلد، احنا هنسمع مين ولا مين ولا مين؟ مفيش غير الاعلام الصحيح اللي هو الصحافه والاذاعه والتلفزيون اللي بينورونا على كل حاجه. مش معقوله التلفزيون والاذاعه هيضحكوا علينا. ونبه كده رئيس الجمهوريه بان الاذاعه والتلفزيون هم نور. الو. أيوة. نور الكلام والتحدث مع الدنيا كلها. فانا بقول اي واحد يسمع اي حاجه وحشه عن البلد وزود فيها يتاخد كده بالراحه على تحت ويتجاب الشرطه قسم الشرطه عشان يلم بقه ما يتكلمش كتير. شكرا. احنا في شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا. معنا اتصال تاني. مساء الخير. شكرا. الو. السلام عليكم. عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. لو سمحت انا عايزك توطي صوت الراديو شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. انا محمد فريد من الاسماعيليه. اهلا يا استاذ محمد. بالنسبه للشائعات اللي بنسمعها دي، انا والله يعني مش عارف، يعني مش عارف الانسان يعمل ايه، يعني يعمل ايه او يقومها ازاي، او مش يعني او يصدقها او يكذبها، مش عارف يعني مش عارف. مش عارف ليه. مش عارف ليه انت مش بتسمعنا في البرنامج. انا ايوه انا بسمعكم. بس يعني الانسان يعني يعني يعني بصي، يعني انا سمعت اول امبارح بالنسبه للسعوديه بارك الله فيهم، يعني المفروض الناس دي ما تقعدش في المؤسسات، المفروض الناس دي تفصل من المؤسسات. تفصل. انت قصدك الناس اللي بيبثوا الشائعات يعني؟ ايوه يا جماعه يعني كده عشان الانسان يعني كده يرتاح منهم، من اهل الشر. اهل الشر دول خلونا صراحه الانسان ما بينامش الليل. والله والله انا ما بنام الليل. والله يعطيك الصحه يا استاذ محمد. شكرا ليك. هو ده مطلب يعني جزء من المطالب انه يبقى في تطهير اداري لكل الهيئات والمؤسسات. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه. بجهادك قوه وسلامك غنوه يا بلدنا الحلوه الحلوه تتسبقي في المجد علا. الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك. بجهادك قوه وسلامك غنوه يا بلدنا الحلوه الحلوه تتسبقي في المجد علا. الله يا بلدنا بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا. دكفحنا لمبادئ سامية حلفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا. دكفحنا لمبادئ سامية حلفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا. دكفحنا لمبادئ سامية حلفين نحميها بقلوبنا. وعلمنا الغالي مكانه العالي لو قال يا رجالي يا رجالي هنقدم أرواحنا فدا. الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية دمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية دمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. أساطيل وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية هزمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. والحق تملي هو اللي يعلي هو اللي يخلي هو السهم يسيب اللي رماه. الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. بلادك قوة وسلام الغنوة يا بلادنا الحلوة الحلوة بتسبح بالمجد علاء. حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا. حنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا. مواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي معنا اتصالات كثيرة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد عبد العزيز خرجي من جوج مركز شبرا خيط محافظه البشاري. اهلا وسهلا. تفضل يا استاذ محمد. تفضل سيادتك. احنا برضو عشان نقوله على الاشاعات لازم ان احنا ناخد بالنا من الاتي. 10 سنوات فاتوا اخاره من الحكم الماضي جذبوا الناس اللي هم المستغلين ده. هم خدوا الاولاد بتوعنا في كليه الهندسه وكليه الطب وكليه الصيدله وكانوا بيدوهم دروس خصوصيه في في في في كلام ضد الوطن للكلام اللي كان موجود. فاحنا عشان نرد على الكلام ده ونعمله لازم يكون لنا رد فعل في الآتي. اولا التربية الوطنية ترد تاني باكتر مكانة ايام 73 بنقوله ان كان في تربية وطنية في جميع المدارس بتطلع نش عارف ايه هو الوطن وايه الحق عليه للوطن. تقصد المادة يعني بتاعت التربية والتعليم مادة التربية الوطنية؟ ترد وبكثافة لجميع فرق التعليم ايه هي التربية الوطنية بريح التعليم لان دي كانت اساس الزمان. لازم ترد تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين ليه ما يكونش في كل اذاعات هي تبع الدولة ومحطات التلفزيون تبع الدولة برامج خاص تاخد الاشاعة وباساتذة متخصصة ترد عليها الرد الصحيح. نعم. بدل ما احنا مش هنتخانقوا في الشوارع ونقولوا للناس ليه وليه ومين وفيه, ده لازم يكون من مصدر تثق فيه, لان انا هقول له الصح هيكذبني. لا, ده لازم يكون فيه الاشاعة بتقول ايه, الناس تبقى متخصصة, الاشاعة بتقول ايه, طب الرد على الصحيح ايه, ويزاح كله في برامج موحدة على جميع المستوى يلاقي الرد طبيعي ويسعيد. انا وانا برد على ان ده الموجود. شكرا ليك, شكرا ليك. وطبعا مشكور طبعا عامل رشدة من بندين, يعني الاعلام يشتغل اكتر والتعليم يبقى فيه ترجع مادة التربية الوطنية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. سامح شكري وزير الخارجية يعلن في مؤتمر صحفي مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي أن مصر تتعاون مع المفوضية الأوروبية في مختلف القضايا خاصة الهجرة ومكافحة الإرهاب. المفوض الأوروبي يثمن جهود مصر وتعاونها مع الاتحاد في تسوية القضايا الإقليمية. وزير الكهرباء يعلن أمام المؤتمر الدولي للطاقة النووية في أبوظبي أن مصر تعمل على بناء محطات قوية نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء. وزارة التجارة والصناعة تعلن توقع مؤسسات دولية انضمام مصر لأفضل 30 اقتصادا بالعالم عام 2025. استمرار المواجهات بين القوات السورية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة دير الزور السورية. القوات العراقية تقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات مع قوات اليمنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن. استقالة حكومة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح. مقتل 4 مدنيين وشرطي في مواجهات شرق الكونغو الديمقراطية خلال مظاهرات مطالبة بتنحي الرئيس جوزيف كابيلا من منصبه. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن الاستفزازات والتوقف عن تطوير أسلحتها النووية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء, قرأته مياد الفيشاوي. عدنا معكم من جديد ومواجهة, والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. وكان سؤالنا أستاذ أحمد في أول اللقاء كيف نحشد أنفسنا في كل المجالات وراء على فكرة مش الإشاعات بس, هو طبعا الناس يعني السادة المستمعين المهتمين أكثر بموضوع الإشاعات, لكن أنا بتكلم عموما يعني حتى الطاقات الإيجابية حتى الروح المعنوية نبث التفاؤل حتى العمل حتى كل يبقى إزاي يبقى حشدين كل الطاقات خلف الجيش والشرطة. ليه؟ لأن احنا في حالة حرب. أيوة. ضد الإرهاب. معنا اتصال, مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا, احنا سمعينك, اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عبد العزيز مثلا على صالح من قرية تلبانة مركز منيا القم حفظ الشرايين. أهلا بيك. أهلا. أنا معايا جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام والضيف الوطني العملاق الأستاذ أحمد بلف. شكرا شكرا. على درجة كفاءة سعادته العالية في التصدي للإشاعات. أهلا بك, شكرا يا فندم. احنا خلف الجيش والشرطة وكل واحد بيشوف واحد إرهابي ومبلغش عنه بخير للوطن. أيوة. وإحنا بنحيي عندنا رئيس الوحدة الأستاذ محمد أبو البصيري الوحدة المحلية. احنا بنحييك يا حبيبي. وحكومة السيسة على درجة كفاءتهم العالية. شكرا يا حبيبي. واحنا بنحيي رجال الشرطة والقوات المسلحة. واحنا كمان بنحييك. شكرا. شكرا يا حاج عبد العزيز. شكرا. مساء الخير. الو, مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك والأستاذ أحمد. الله يخليك, أشكرك. تعرف بيك. عندي نقطتين يأمنوا مصر. أول حاجة هما ثلاثة. طيب ممكن نتعرف عليك الاول وتكلمنا منين؟ قال لحضرتك التربيه الوطنيه. نتعرف بحضرتك الاول وانت تكلمنا منين؟ نقيب امن بحري وحربي عبد الله سلام اسكندريه. اهلا وسهلا. انا خبير امن يعني مش واحد اي كلام. اهلا بيك, شرفنا, اتفضل. شكرا يا فندم. التربيه العسكريه والوطنيه ترجع للمدارس من اول الاعداديه وحتى نهايه الجامعه, عشان التربية العسكرية فيها حاجات توعي. أيوة. وبعدين الضباط بيطلعوا لواءات وشباب صغيرين يمسكوا المدارس والحاجات دي ويعملوا تنظيم عسكري في المدارس ومعسكرات زي الكشافة بتاعت زمان. أيوة. ويلقنوا الأفراد. طيب طيب ايه الحل الثاني؟ لو سمحت الشاب اللي في الاعدادي معاه موبايل بيسمع رسائل وبيشوف حاجات خطيرة، وانا بشوف ناس كتير معاه بالشكل ده وبتفسد عقول الناس، وده اخطر نافذة. نفسي وياريت ترجع الرقابة على الصحافة وعلى الإذاعة والتلفزيون، وياريت التلفزيونات تنتهي الإرسال بتاعها الساعة 12 بالليل زي زمان. دي نقطة. النقطة الثانية، في حاجة اسمها جيش شعبي كان عندنا زمان، الحرس الوطني غيروه بقى جيش شعبي لحراسة الشركات ومتابعة العمال والموظفين في قلب الشركات من الناس المغربين اللي بيفتدوا عقول العمال وتسببوا في فشل الشركات وانهيارها. وفي الوقت نفسه يجيبوا الإشاعات ويعرفوا مين المنبع بتاع الإشاعة. أستاذ نقيب، حضرتك فاكر طبعا الجيش الشعبي ودوره في حرب 56. النهاردة ذكرى، يعني النهاردة اليوم الثاني لذكرى العدوان الثلاثي على مصر اللي كان زي أنا باعت في الفاتورة الحالية بتاع التلفون ب700 جنيه تلغراف للرئيس وقايل على حاجات كتير، واخر تلغراف بمناسبة اللواء نادر دياب قائد الأدبية البحرية أثروه في وقت الثورة الإسرائيليين. طيب بعد آخر احنا كل أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز احنا بنشكرك جدا، وكل الكلام اللي انت قلته احنا بنسجله وان شاء الله يوصل لكل المسؤولين علشان نحارب مع بعض الإرهاب. وأنا بشكرك جدا. في اتصال تاني. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ بياد السعيد؟ استاذ احمد رفعت معك. بياد الفشاوي، اهلا بيك. استاذ بياد الفشاوي واستاذ بياد السعيد مذيعتان جليلتان. شكرا شكرا. كل زول اهلا وسهلا يا فندم. حسن بغداد عبد القادر. اهلا وسهلا. الاعلام الشر يا استاذ احمد عامل طبعا ضجه في الاشاعات دي، فالتصدي للاشاعات ده مش يعني ده تكاتف من الجميع. تكاتف من الجميع. المدرسه ليها دور، المسجد ليه دور، المواطن العادي ليه دور برضو في تصدي الإشاعات دي. فعايزين احنا الجرعة تزيد، مش يعني مع احترام لحضرتك برنامج حضرتك ده ليه شعبية كبيرة خالص، لكن برضو التلفزيون يا القنوات الفضائية يا استاذ احمد يعني معلش يعني لابد انه يبقى فيه جرعة لصد على الإشاعات دي. افلام وتمثيليات ومسلسلات عبود كذا يعني عايزين رد على الناس يا استاذ احمد. من دول بيتكلم كلام يعني فعلا بيهدوا الجيش وعلي يهدوا الشرطة. أهلا شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك يا أستاذ حسن. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. طبعا من خلال مؤتمر الشباب اللي ممكن يكون نافذة أنه نعرض ونتناقش مع الشباب ونوعيهم أكتر بمخاطر الإرهاب، وأن إحنا نحشد بعض علشان نواجه هذا الإرهاب. أعتقد أيضا أنه نفكر في الشباب بشكل مختلف، نعرفهم بلدهم أكتر. يعني في مبادرة من وزارة الشباب بتتكلم عن أنه قطار الشباب الذي بيلف محافظة مصر تعريف يعني عالم الأثرية وتعرفهم لبلدهم وقد إيه مصر قوية جدا، وكمان بيخلي الشاب ينتمي أكثر ويحب أكثر بلده. تعال نعرف تفاصيل أكثر عن قطار الشباب. فضل. من زميلتنا أسماء موسى وهي في هذا القطار. أسماء مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك يا ميادة. أهلا بيك وأهلا بالأستاذ أحمد رفعت وبالزملاء في الهواء وكل المستمعين. أهلا بيك يا أسماء، تفضلي. استكمالا لكلامك يا ميادة في ان احنا محتاجين ان احنا نحمي شبابنا من الارهاب والتطرف من الافكار الهدامة، دائما بيأتي قطار الشباب تابع لوزارة الشباب والرياضة اللي بيعرف الشباب مصر ومعالمها الجميلة وبيدعم الانتماء زي ما انت اتكلمتي وقلتي. يمكن احنا في الايام اللي فاتت كنا بنبعت لكم رسائل من الاقصر الجميلة، الحقيقة بعتنا رسائل من الكرنك ومن معبد حتشبسوت ومن معبد الأقصر، لكن احنا الحقيقة لسه واصلين حالا يمكن من نص ساعة فقط الى مدينة أسوان الجميلة. والطبيعة عايز اقول للمستمعين الطبيعة في أسوان خلابة، يعني احنا داخلين المدينة مشهد النيل، مشهد الأشجار والقدرة اللي احنا شايفينها، الناس حتى الروح الجميلة لأهلنا في أسوان رائعة الحقيقة. احنا وصلنا حاليا دلوقتي المدينة الشبابية في أسوان، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصطفى بطاوي مدير المدينة الشبابية بأسوان. أستاذ مصطفى أهلا بحضرتك على هذا البرنامج العام يا فندم. بيكم مشرفتونا ونورتوا أسوان. الله يخليك يا فندم. استاذ مصطفى، يمكن عايز اعرف من حضراتكم استعداداتكم كمدينه شبابيه لقطار الشباب، وانا عارفه ان بتبقى اعداد كبيره، يمكن تقريبا 250 بنت موجودين في الفوق ده. تمام، هي كانت كمان بتستقبل اكتر من كده، بس نظرا للتحديثات والتطورات اللي شغاله في المدينه الشبابيه في الاقصر، عشان في جناح بالكامل لسه مش شغال، فخفضوا الاعداد الثانيه دي. السنه اللي فاتت كانت الاعداد تصل الى 300-350 عضو سواء بنات او ولاد، لكن السنه دي خفضت نتيجه لبعض الاعمال اللي بتتم في المدينه الشبابيه في الاقصر. طبعا المكان ده هنا بيشيل اكثر من كده، ولكن نظرا لتخفيض الاعداد احنا بنستقبل اعداد الاريه السنه دي. أستاذ مصطفى، يمكن حضرتك كنت بتتكلم معايا قبل الهوا عن طبيعة أسوان الجميلة والنيل، وإن الأقصر فيها آثار الحقيقة كثيرة طبعا، لكن أسوان البيئة والطبيعة فيها أجمل. قلت لنا إن كان في أغنية لأغنية أم كلثوم وعبد الوهاب، كلمنا إيه الأفلام والحاجات اللي اتصورت هنا في أسوان؟ طبعا أسوان المناظر الخلابة فيها جميلة، وطبيعتها الأماكن الطبيعية فيها أكثر من الأقصر. الأقصر فيها ثلث آثار العالم، أسوان فيها يمكن ثلث جمال العالم، لأن أسوان بلد جميلة طبيعتها وبلد هادية، غير الأماكن الترفيهية اللي فيها كثيرة. أجمل مناظر النيل في جمهورية مصر العربية موجودة في أسوان، ما بين الصخور والشلالات الموجودة والخضرة والصفرة بتاعت الجبال الناعمة، كل دي مناظر جميلة جدا. أغنية نهر خالد لعبد الوهاب متصورة كلها بالكامل في مدينة أسوان في النيل، وجزء من أغنية أم كلثوم اللي هي بتصور السد العالي، وجزء من النيل برضه متصوره في أسوان. زائد طبعا جريمة على النيل، الفيلم المشهور، وفيلم أحمد السقا، وأفلام الجميلة كلها أجزاء كبيرة منها تمثلت في أسوان. فطبعا ده راجع للطبيعة الخلابة بتاعت أسوان وجمال أسوان. أستاذ مصطفى، أنتم جاهزين للبنات رحلات في أي الأماكن؟ طبعا البرنامج بتاعنا احنا متنوع، ما بين أثري وما بين ترفيهي. طبعا من أماكن الثقافية السد العالي، الصرح العظيم اللي اتعمل في العصر الحديث، ورمز الصداقة السوفيتية المرتبط بالسد العالي. إضافة إلى ذلك كمان عندنا معابد فيلة كأثر موجود في أسوان، وكان في مسألة ناقصة بس طبعا يعني عشان شمس وعشان يعني شلناها من البرنامج أو ثالث البرنامج، لكن عندنا متحف أثار النوبة اللي بيحكي عن أثار النوبة اللي كانت غارقة في النيل، وعن طريق هيئة اليونسكو اللي أنقذت 20 معبد من الغرق، من عديد من المعابد اللي كانت غارقة في النيل. معظم القطع الأثرية الموجودة في متحف أثار النوبة موجودين من المعابد اللي تم إنقاذها من الغرق في النيل. طبعا من أماكن ترفيهية بروحها جديد في النباتات، ودي مكان جميل جدا كمتنزه، يعني في أكثر من 100 نوع من الأشجار الاستوائية، فيها أشجار من جنوب شرق آسيا، فيها من أفريقيا، فيها من أمريكا اللاتينية، كلها أشجار ظل وفاكهة ومثمر، فيها أشجار نباتات طبية، وفي حاجات كثيرة جدا. يعني كل الشباب لما يروح هناك هيلاقي إن شاء الله. زميلتي أسماء موسى وضيفك الكريم، إن شاء الله تكون يعني رحلة موفقة، وقطار الشباب في الأقصر وأسوان يؤتي ثماره من خلال توعية الشباب وزيادة الانتماء لمصر، وإن شاء الله رحلة موفقة. وأنا بشكرك جدا. يعني كده الوقت انتهى، للأسف وقتي قصير. شكرا جدا ليك أسماء موسى، زميلتي من أسوان وقطار الشباب. شكرا جزيلا، مع السلامة. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وطبعا موضوعنا عن كيف نحشد أنفسنا خلف الجيش والشرطة لحرب الحرب ضد الإرهاب. ومعنا اتصال، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير، حضراتكم فريق عمل والأستاذ الصحفي الجديد أستاذنا الفاضل الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك فنان. مع حضراتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا القيمة. تحياتي لحضراتكم، وأقف إجلالا وتعظيما واحتراما لرجال القوات المسلحة الذين سطروا ويسطروا وسيسطرون حروفهم وأسمائهم بنور وذهب وبجوارهم جنبا إلى جنب رجال الداخلية. بس لي اقتراح او وجهة نظر حول مكافحة الارهاب. الارهاب لا دين له ولا وطن، هؤلاء مأجورون، ولكن كيف نكافحهم او كيف نتصدى لهم؟ ليس فقط بالأمن بالطريقة الأمنية. هناك طرق يقال عليها القوة الناعمة، وهي على محاور كثيرة، وأولها تصحيح الخطاب الديني، هذه واحدة. الثانية تدريس أو التوسع في تدريس بداية من KG1 للطالب منذ نعومة أظافره حتى الجامعة، في تدريس مادة التربية الوطنية التي ترسخ في الطالب ثوابت الانتماء للوطن وحب الوطن. ثالثا العشوائيات، ويمكن أهم محور العشوائيات. رابعا دور الإعلام من أعمال درامية توضح قيمة الوطن. يا جماعة قيمة الوطن، احنا بنشكرك جدا. يعني الإرهابي ده هل يصح أن يحمل جنسية مصرية؟ هل يكون مصري؟ حد يضرب أبوه أو حد يضرب أمه أو حد يضرب أخوه أو أخته أو كده؟ احنا لازم فعلا الأعمال الدرامية والقوة الناعمة تكون أكثر فعالية لمحاربة الإرهاب. بشكرك جدا أستاذ أحمد. معي اتصال آخر. مساء الخير. أهلا بيك. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الحاج سيد عبد السلام الشارع دمنهور بحيره. اهلا وسهلا. اتفضل. حياتي لك يا استاذ نيادة الفيشاوي. وعلى فكره عندنا عيله الفيشاوي كبيره في دمنهور خالص. شرفنا يا فندم. ادي واحد. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. والنبي يا استاذ احمد رفعت، عاوز تفتح لي قلبك ويعني تستحملني شويه في السؤالين دول. تحت امرك بس علي صوتك. الله يخليك. الله يخليك. طب ماشي اتفضل علي صوتك بس شويه. طيب دلوقتي بقول لحضرتك، دلوقتي الاعلام اللي هو الغير الاعلام الموجه اللي هو غير الحكومي، هل في رقابة عليه ولا كل واحد يعني ليه حر يبدي رأيه في وسائل الإعلام المختلفة؟ لا يا فندم، الرقابة الصحافة والإعلام ما فيش رقابة عليهم. رقابة عليهم رقابة عليهم لاحقة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه لو في حد تضرر من حاجة ليه أن يلجأ للقضاء أو الجهات المختصة. أنا سؤالي إيه؟ يعني كله بيدس من مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي 6 أكتوبر. تمام. هل في رقابة على القنوات دي بحيث لو تخطى المعنية أو الحرفية المعنية بتاعتك؟ ما أنا قلت لحضرتك ما فيش رقابة إلا الرقابة اللاحقة. يعني لو في غلط حصل هو المفروض يجمعهم ميثاق شرف إعلامي. يعني بيجمعهم والمفروض يبقى هو اللي يعني سقفهم ما تخطوش حدود الالتزام اللي هم ملتزمين بيها في ميثاق الشرف. اتفضل يا فندم. اديني فرصة بس أقول لحضرتك، يعني دلوقتي قناة لا داعي لذكر الأسماء بتاعتها طلع برنامج، واخد بالك، وأثناء البرنامج قال حاجات بتثير الرأي العام وبتغضب الناس، هل مش ممكن ساعتها الإرسال يتوقف عليها؟ يعني لا، وهو شغال كده طبعا صعب يعني. لكن انت لو متضرر ليه احمد ليه حضرتك بتسالني؟ ما انا برد عليك يا فندم. استاذ احمد خليك معايا بس لحظه. عندنا في الاذاعه غرفه المراقبه الرئيسيه، لو واحد تفوه بس بلفظ او كلمه احنا بنشكرك. اسمع الاجابه من استاذ احمد بعد بس ما اخد الاتصال الاخير لان وقتي ضيق جدا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا بيك. انا مصطفى من العليبي. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ عامله ايه؟ اهلا بيك. اهلا. انت كنت بتتكلم دلوقتي عن الاستاذ اللي كان بيتكلم عن الموضوع بتاع يعني اللي بيحصل في البرامج والحاجات دي. احنا بنتكلم عن ازاي ان احنا نحشد نفسنا ورا الجيش والشرطه عشان نحارب الارهاب مع بعض. لا، كل واحد يعرف حاجه لازم يتصل بيه او يبلغ عنه. ان اي حد يعرف اي حاجه يبلغ عنه، حتى لو مجرد لو حتى كلمه حتى. وبرغ الكلمة دي بيبقى وراها حاجة برضو، مش معنى ان هو بيتكلم وخلاص. يعني وعي الانسان او وعي المواطن انه يكون حذر جدا في التعامل مع الغير ويبلغ عنه. شكرا لك. يعني مش اي كلام يتقال برضو. أيوه. ربنا يحفظهم يا رب. يا رب يحفظك. شكرا يحفظ. جزيلا. شكرا. باليقظة. اتكلم باليقظة. يعني يبقى احنا اتكلمنا، لو نلخص موضوعنا النهاردة استاذ احمد ومكالمات المستمعين، قالوا تطهير المؤسسات فعال للإعلام. الناس بتتكلم على انه التربية والتعليم ترجع تعلم الناس الوطنية من تاني. أيوة. وحب الانتماء من خلال مادة التربية الوطنية اللي كانت موجودة والغيت قبل السنوات ومحدش فهمت الغيت ليه. انه يبقى في وعي في تصدي للإشاعات في كل التجمعات الجماهيرية، سواء المقاهي، الاندية، وسائل المواصلات، وتعميم برنامج مواجهة في كل قناة سواء حكومية أو خاصة، برنامج يختص بمواجهة الإشاعات أول بأول. أجمعوا عليها المفروض الحقيقة. وأيضا يعني مؤسسات الدولة يتم تطهيرها من أي عناصر مخربة، وإنه يكون عنده وعي في اليوم العسكري السنوي والإعدادي ده كان موجود قبل كده، وتجديد الخطاب الديني. يعني اقتراحات مهمة جدا كل المستمعين إن شاء الله. شكرا لوعيهم كلهم، شكرهم كلهم، كل اللي اتصلوا، كل اللي ما قدرش يوصل لنا، وكل اللي ما عرفناش ناخد تليفونات. يعني أنا بشكرك جدا وبشكر. بس أنا أوضح بس المستمع الكريم الخاص بال التعامل مع الإعلام من مدينة الإنتاج، أنه ما فيش رقابة على وسائل الإعلام ولا الصحف، الرقابة تبقى لاحقة، بمعنى أنه اللي يتضرر من حاجة ليه أنا اشتكي، لكن ما فيش حد قادر، لأن طبعا من عيوب الهواء أنه ممكن أي حد يقول أي كلام في أي لحظة مش تلحقي خلاص الهواء طلقة وطلعت مش هتقدر ترجعها من تاني، لكن نقدر نحاسب بعد كده اللي غلط إذا في يعني لجوء لجهات المختصة. هو ده الحشد يا أستاذ أحمد، نحن كنا نتحد في كإعلام وكل مؤسسات الدولة لمحاربة الإهراب. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد رفع الكاتب الصحفي، بشكر كل مستمعينا، بشكر فريق عمل يوم الاثنين، أشرف البهي رئيس التحرير، نانيس أبو زيد في الإخراج، رأفت موسى وشيماء أحمد من الهندسة الإذاعية، وبشكركم أنا ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. يا حبنا الكبير